الحديث السادس عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، أي تكبيرة الإحرام، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني بسورة الفاتحة. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، يعني لم يرفع رأسه ولم يصوبه، يعني ولم يطأطئه، ولكن بين ذلك. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وفي هذا دلالة على وجوب الطمأنينة في الاعتدال. وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، أيضا دلالة على وجوب الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين. وكان يقول في كل ركعتين التحيات، الذي هو التشهد الأوسط في الثلاثية والرباعية أو الأخير في الصلاة الثنائية التي هي الفجر ونحوها. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى.